التي قال فيها ربنا واصفا لها بطائنها على سرر مصفوفة ثم فرشهم ظواهرها لا منتهى لجمالها. ويتجلى لهم الرب الرحيم جل وعلا في هذه الدار العظيمة فينظرون إلى وجهه كما قال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم، قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة أي بهية حسنة إلى ربها ناظرة مبصرة تنظر إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى في جنة عدن كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة حينما يجمعهم الله ويقول لهم إن لكم عندي موعدا أريد أن أنجزكموه، فيقولون وما ذلك يا رب؟ ألم تبين وجوهنا؟ ألم تغفر ذنوبنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول بلى، ولكن لكم عندي موعد أريد أن أنجزكموه. قال فيكشف عن وجهه الحجاب فينظرون إلى وجهه في جنة عدن فما معه شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. تجلى لها وجوه إلى وجه الإله نواظر لقد طالما الدمع كانت خلالها تجلى لها الرب الرحيم مسلما فيزداد من ذاك التجلي جمالها سكبت الدموع لله في هذه الحياة الدنيا خوفا منه ورغبة إليه وفرارا من ذنوبهم إليه سبحانه وتعالى. فكافأهم الله جل وعلا ألا يجمع عليهم خوفين، ادخلوها بسلام آمنين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء.